بدي أعيد عليك السؤال مشان أنت تجاوبني. هل من أركان الإسلام أنك تعرف أن الذين كفروا شيخ الإسلام الحق معهم، أو أن الذين قالوا إنه شيخ الإسلام الحق معهم؟ هل هذا من شروط الإسلام؟ هو ليس من شروط الإسلام، لا مش من شروط الإسلام. مثيلي كلام بشكل أحسن منك، لأنه بدأ يشعر بأنه هذا أسلوب علمي غير كلام أقل وزن. أنت بدك تعمل محاضرة أيضا مشالي كبستينيك ما كبستينيك حتى الثالث وإلى آخره. المهم ليس من شروط الإسلام. اتفقنا؟ نعم اتفقنا. سؤال ثاني، هل من فرائض الإسلام؟ وليست من فرائض. إذا ما هو الحكم؟ ما هو الحكم عندك؟ أيوة. لأنه راح أنزل أنا درجات راح تم خمسة. أيوة. لا لا خليك معي خليك معي اتفقنا. العين مغرفة الكلام، العين مغرفة الكلام. خليك معي. شو حكمه؟ الحكم هذا في الشرع أيه؟ حكم جائز إذا واحد جائز. هل أنت قائم بمحاولة التعلم بكل أركان الإسلام وفرائض الإسلام وواجبات الإسلام وسنن الإسلام ومستحبات الإسلام ومندوبات الإسلام، ما بقي عندك تقوم إلا بهذا الجائز؟ قول لا سيد لا سيد إذن خلاص ما في فكرة. إذن الدين النصيحة ليس هذا عشك فدرجي. بس ظل مسألة واحدة، هل أنا أثق في كتبه أقرأها ولا لا أثق؟ أي مسألة الوحيدة اللي أنا لا، هذا السؤال كل شيء له جواب. الآن شو سؤالك؟ أنا سؤالي إيه؟ يعني بما إنه هل هذاك خلصنا منه؟ هذاك خلصنا منه. كويس جدا. أنا بدي أجيب فكرتي. تفضل. يعني هون أنا وقعت في شبهة بأنه الرجل فيه أقوال خطأ كفرية تؤدي إلى الكفر، وكعالم له مصنفات يعني مش غشيم على مصنفات متينة، فأنا هل أقرأ المصنفات هاي ولا لا؟ أخيرا أنا مسلم إنه عالم جليل ولا عالم؟ أنت عم تسألني؟ هذا سؤالي. أنا بقول لك إذا ما قرأت كتب الشيخين ابن تيمية ابن القيم بتكون على ضلال. بتكون على ضلال. ما دام أنت اسمع، ما دام أنت تسألني فهذا هو الجواب. ولكن أسألك الآن، لو مسك كتاب من فتاوى ابن تيمية اسمه كتاب الفرائض وقرأته ما فهمته، شو بتقول عنه؟ إذا قرأته ما فهمته الآن بلوم نفسي. بتلوم نفسك، لكن نحن مو إنه أنا سألك بتلوم نفسك، ما بتلوم المؤلف اللي كتب كتاب. اسمع الله يهديك. نعم نعم. اسمع. أيوة. مثل ما تعلم صاحبك بالجنب تعلم أنت خير الكلام وقل وجل. هل تلوم المؤلف اللي كتب كتاب الفرائض وما فهمت منه شيء؟ لا. ما إذا أنا أنصحك نصيحة ثانية. النصيحة الأولى، إذا ما قرأت كتب تيمية وابن القيم الجوزي بتكون ضال، وقد تكون مع كون الضال مضلا للآخرين. النصيحة الثانية، أنك إذا قرأت كلاما له لم تفهمه فدعه لعالمه، لأنه أنا ذكرت آنفا بمناسبة حديثين متعارضون لما نقلنا عن ابن حجر العسقلاني، شو كنا آخر شيء قال؟ اعتبار الناسخ والمنسوخ، فإذا لم يتبين لنا قال نكل العلم إلى عالمه. هذا مين عم يقول هيك؟ شيخ الإسلام بزمانه ابن حجر العسقلاني. شايف أنت لسه شيخ ما صرت بعد، إنما أنت فريخ الآن. فأنت إذا قرأ الكلام التنمية وما فهمته ما تجي تتمسك فيه وتقول فلان قال كافر فلان قال مسلم، لا تركه يا أخي في مين يفهمه. لكن اقرأ كتبه فتاواه ما شاء الله 30 مجلد وأكثر إلى آخره، فستفهم هناك علما مستقى من الكتاب والسنة. نعم. قرأت الموافقة. أنا موافقة. الأول كامل ونص الثاني. معلش ما أنا بدي أقول لك على نفسي. معلش. كيف بدي الموافقة؟ الموافقة مطبوع في أحداث المجلد. هذه طبعا ممسوخة من الموافقة. طبعا أحداث المجلد. هذول اللي ورجوك ولا مؤاخذة بالخط الأحمر شوف وإقرأ. دعك من هذه الأشياء. اقرأ الكتاب من أول آخر. أنا بس أصحب إياد. أصحبنا إن شاء الله. لأن لما قال إنه في بيت أبي الجهمية ونزلنا. بيت أبي الجهمية القسم المطبوع منه مسندان 1300 صفحة. قرأت غير الصفحات التي علمت لك عليها يا إياد. أبو الحالي قرأت في الموافقة يعني تقريبا ثلثين وأكثر من ثلثين بشكل من أول صفحة لآخر فوجدت كلام وكنت أنا قاري ردود اللي ردوا عليه ابن تيمية والواحد لازم أني صراحة لأن أنا قرأت وجدت فيه له كلام يعني بتبادر للذهن أنه فعلا بيقول بحوادث الأول لها فأنا هون بدنا نستوضح الأمر من أهل الشيء هذه كلها هذه المسألة كلها وجبنا الكتاب وجبنا اللي رد على الكتاب الله أكبر هاي هي المسألة كلها منتهينا منها الله يهديك انتهينا منها يعني انت ما لجلت انتهينا منها كلامه ان كان مفهوما فهات ما هو الذي فهمته انا بقول لك شو اللي فهمت منه فهمت منه انه يقول بانه العالم قديم بالنوع يعني العالم هذا في كان قبل عالم وهلما جرى الى ما لا بداية وهذا بتعارض لا متين كلام انا اللي قلت هنا الكلام كما هنا بدي اقول لك شو اللي فهمته لك فهمت هذا انتهينا منه قلنا هذا كلام هو اللي يقوله حوادث لا اول لها اي معناها شو الحكم ما من مخلوق الا وقبل المخلوق كويس هذا القول كنا انه ابن تيمية لما بيقول بحوادث لا اول لها يحكم بانه كل مخلوق أو مسبوق بمخلوق قبله طيب فهو لا يقول بالقدم يعني مع الله لا يقول بأن مع الله خالقا آخر طول بالك فإذا هو يقول بكلام قلنا نحن آنفا الكلام اللي انت قلته اسمح لي هذا اللي فهمته لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله صحيح يا ابي المصارع ولكن هذا هو الصواب هذا هو الصواب يا اخي بس احنا لسنا في مناكب اعتبارك فالمسألة علم بسم الله هنيئا ابن تيمية يقول بحوادث لا اول لها نحن قلنا ان هذا رأي له لا نتمناه ونرده لانه يخالف اول ما خلق الله ايوه هي انت ذكرت هنا انا ما عارف انا عارف انك مطلع على كلام ابن تيمية ومطلع على كلام تلميذه البار به لكن ما عم تقدر تميز يا ترى هذا صحيح ولا انا جيت عشان اميز جزاك الله خير المهم فكلامه غير معقول وله منقول ولكن ماذا وراء ذلك وراء ذلك انه قال رايا خالف فيه ما نعتقده نحن فنحن نسالك الان المعتزلة خالفوك في قولك إن الله يرى يوم القيامة أم وافقوك لا خالفونا هل هم كفار في المسألة هاي لا يكفروا لأنه لأنهم لا يكفر المسألة لا لا لا يكفر إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع إسمع بدون ما يعلله ليش إسمع إسمع إذا كان هذا الأسلوب خطأ أرجو أن تبينه معلش أنا أعطيك لك سؤال إذا كان هذا الأسلوب خطأ أرجو أن تبين خطأي عظيم عظيم نعم لا مش خطأ لا جزاك الله خير فهذا كلام ابن تيمية بيقول حوادث لا أول لها إذا فهمته بأنه خطأ مخالف لعقيدتنا فأسوأ ما يقال فيه أنه كالمعتزلة الذين لا تكفرهم مع أنك تفهم خطأ المعتزلة مجسدا خالفوا آيات خالفوا أحاديث خالفوا السلف الصالح ابن تيمية إلى الآن أنت ما لك فاهم شو بيقصد من الكلام هذا أيوة. أشتان بين هذا الذي يكفره شيخك وبين أولئك الذين نتفق جميعا على تخطيئتهم ومع ذلك لا نكفرهم فنخلي دور هيك بسيط نخلي هيك دور بسيط أنه نخلص المسلمين من العلماء من أن نكفرهم فإذا أنا أعطيتك الجواب وأنت بتقول الشيخ لسه بيدندن وما بيش خلقه فشين هذا خلقه اسمع المثل البسيط الشيخ حسن قرأت عليه ولا أمكن ذلك ولكن مش شرط كل إشي بخط أو بضلل أنا أقر على ذلك بجوز الزلمة فتحت له مثال إنه ابن تيمية كيف بحكم من غرارة أنا ما فتحت لذلك ولا لا مضبوط بجوز هو عنده هاي المسألة هي يعني عبارة بالشعبية أضبط من مصطفى هاي مسألة ما ناش إحنا في على كل حال نحن هلا بهمنا أنت أنت تكفر ابن تيمية أنا الآن لا لسه الآن ما كفر حسبه شيخ هلا بيقول الآن أنا لا أكفر الآن ما يكفر الآن لا لأنه لسه يعني المسألة بجوزه حتى تذكر صح ولا لا ولكن في ليش لأنه لا قلنا لا ما أشوفه إن شاء الله ايه شو بخي عندك؟ ما الله عز وجل احنا شو بخي عندك؟ حتى بدنا استشكالات يعني على المجلس انا كاتلي لي اذا يعني بقي عندك شيء؟ الله ها بالجلسة هاي لا بس هي بعض غير قدام العالم بلوح فيها كم من شغلة يعني نقل ونقول عن الشيء بدنا نورجيك يا شو شو هي؟ هلا والله مش انا يعني مسألة مش حصل بقى ان شاء الله اذا تتكرم علينا يعني نحب نحب نحب ايوه اولا بمناسبة يريد افيد نظركم العلم له اسلوبه إذا ابن تيمية عم يبحث موضوع وبيجيب نقول كثيرة شي منقول شي غير منقول شي معقول شي غير معقول إلى آخره فلا يجوز أن تنسب إلى ابن تيمية كل هذه المنقولات وكل هذه المعقولات وإنما تشوفوا بعقيدته إله كتب بينشر فيها بصراحة عن عقيدته فإذا كان هناك في العقيدة ذاكر شيء أنتم ما عقلتموه ما فهمتموه أو فهمتموه على أنه ضلال أو كفر أو سموه ما شئتم هنا لكم الحق أنكم إيش تقفون وتسألون أما مثل قصة البعوضة ومدري إيش ومثل الجلوس على العرش ولا غيره هذه روايات لا سنام لها ولا خطام تذكر في بعض الكتب اللي تذكر الأحاديث والآثار المروية عن السلف بأسانيدها فلما الإنسان بيدرس هذه الآثار والأحاديث بأسانيدها بيعمل عنده عملية تصفية هون صحيح حديث صحيح أثر صحيح إلى آخره هون حديث ضعيف أثر ضعيف إلى آخره هذا القسم الثاني ما من عارف عليه ذكره ابن تيمية ولا ابن القيم ما أحد معصوم ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم أما إذا هو يتبنى عقيدة ما

ابن الجوزي ذكرها ومشي عنها، لكن هو في مكان آخر بين رأيه أنه ينكر هذا الحديث. إذن معنى هذا أي كتاب ليس كل ما يذكره المؤلف فيه، وهذا ما سبق الكلام عنه آنفا، مش معناه أنه هي عقيدته. فهمت الشبهة. طيب جزاكم الله خير. سؤال أخير يعني. أخير؟ يعني مو مش السؤال هو يعني عتب أو إشكال أو شيء. طيب يا سيدي، بما إنه يعني الكلام ذكرته هسه طيب جدا جدا، وأنا بعرف ناس كثيرين يعني مش إنه تقول يعني بجوز أنت بجوز عشان درست عند الشيخ حاجة تقول أكثر فينا أو كذا، لأنه في بينكم ولا. بلا شك يعني. في ناس ولا عمره سمع في الشيخ حسن. في ناس عمره سمع في الشيخ حسن. ومع ذلك يراك يعني كما يعني لسه الشيخ حسن بجوز يحن له قلبه يحن له. لا ما فهمت عليه. ما أنا بقول كيف إنه بالرغم من إنه قرأ على الختاب لكن لا بعد لا لا لا اسمح لي، هذا رجل من البيت ترى موازي لأنه نحن يعني انت كل الخلافات المسلمين ما نأخذ لا خلاف. بيقول البلوغ من انه قرأ على ذاك الرجل، لكن مع انه قرأ عليه ما تأثر فيه مثلا او شيء من هذا، مع انه في ناس اخرين ما قرأوا عليه ولا شافوا ولا عرفوا، ومع ذلك يعني ينظرون اليكم اكثر من نظرة هذا اليه. هاي كمان أخوانكم ملغومة. لا فيني كلام يعني وراء هاي يعني. هات نشوف. إنه محتاج يعني ينظروا لك بأنه عقيدتك مش سليمة أو إنك مجسم إلى آخره، يعني من الكلام اللي حتى نفيت ذلك أنت. أنا ما نفيته. لا أنا. أنا ما نفيته. لا يعني حتى تبجرينا يعني هذا الحكي لا. أنا ما نفيته. خليني كذا. يعني يا ريت يعني يا سيدي لو تعمل. انا شايف فعلا ان في فرق بين نفيت وبين هي عقيدتي التي يدعي الناس عليها ومسطره في كتبي. كلامك سليم يعني بس كلامك مو سليم. ماشي انا اعترف صح على اللفظه هاي ممكن ان بس ما هو الوهم هي الله، لكن انتفت الفكره من اذهاننا. جميل حمد هيك ماشي فيعني احنا مش ان كانت الفكره هاي من الشيخ حسن او غيره، يعني في ناس لا اكيد الشيخ حسن انت بقى اكيد اي ما نوافي عليها. طب احنا اكيد ما دام عم يجي عليه في كتاب مطبوع اولا يعني المجسم فانت يا اخي ما لك حجر، انت بشر وانت ما لك عالم ولا متعلم الا من طرفه. نعم. فلما بيسمعك تسمعه وانت واثق بانه رجل عالم ان شاء الله بيقول ناصر المجسم ما لك حجر حتى ما تتأثر، ونحن نقدرك انت غيرك، لكن ما تنفي الحقيقة تقول انا ما تأثرت به، مش ممكن هذا الكلام. انت تأثر به. انا بديش هذا ممكن هذا ممكن شايف دون صاحبك بركع كلامك كلام مسدل مقصول لا يمكن رده. صاحبك بيجي كتاب بيكتبه صاحبنا هذا بيجي بيقول هذا تأليف الألباني، شو التخرص هذا، شو الكذب هذا، شو الاتهام هذا. بدك دافع عنه تفضل حتى ما انا ما اريد تدافع عني حتى ما تثقفتوني بنفسك. احنا جايين في مسألة يعني قلنا بدنا ناخذ فيها باب الانصاف والحمد لله يعني ان شاء الله طيب الحمد لله نحن ذلك لا نرضى. مسألة ما لهاش خص الموضوع نحن لولا حرصنا على انه تنتفعوا ما شغلنا معكم لقرابة نصف الليل. والله الله يجزيك الخير. الله يخلق هذا مشان تعرفوا انه نحن ما نريد السيطرة ولا نريد ان نفرض ارانا، والا كنت بلكن كلمة وطاها ما باخذ معطي، خاصة معك انت رجل تجادل وبتشري وبتغرب وبتضيع علينا الوقت والى اخره. مع ذلك معليش انا بكفيني انه ان شاء الله قريبا انه التاج هذا بطيح من راسك وتلبس ما يلبس اخوانك وبالإضافة إلى هذا بنصحك نصيحة تانية بنصح أخوانك فيها، أنه ما تصير أنت مثل حكايتهم يعني تطيح التاج وتم حاصر رأس مثل غيرك، لا هني كمان يقتدوا فيك ويسروا الهصوم، لأنه هكذا الأدب الإسلامي. يعني يا سيدي النقطة اللي حست يعني حست يعني درت لي في ذكري، يعني طب يا ريت انه مثلا تعمل انت كتاب عقيدة عشان تكون يعني عقيدتك واضحة للناس. أنا مفرقة بالكتب يعني حقيقة، يعني ممكن إنسان معوش يعني الكتب هسه بتكلف، ممكن يجريك الكتب تشوف كل موضع وين، يعني يريد تعمل لك كتاب عقيدة اللي يعني الواحد يقول لا. وشو رأيك في ناس غيرك من عشرات سنين بيقولوا يا ريت تبعنا كتاب في مصطلح، باعتبارك أنت طبقت علم الحديث عمليا بينما هذي عم ألف اليوم نظريا. نعم. شو رأيك؟ والله لهم حق يا ترى. طيب جاب معك لمعهم وناس آخرين. ونحن بشر يا أخي، طاقتنا محدودة. وسنا أيضا كما ترون على حق القبر. بعد طول هل نستطيع نفعله ان شاء الله؟ اللي بنفع لو يعني والله انا هلت عتبك حقيقه، انا هلت عتبك ايه بس بصير شوي عن هذا الجميل بعدين. دول اللي بصير في نفوسهم شيء بيكونوا يعني من اصحابين سوء الظن، وهذا لا يجوز. جماعه كثيرين يعني لما اشوف اسمك على كتاب بموت. ليش يا اخي؟ بقول لك هذا مش مضبوط، هذا مش كذا، لأنه ولا عمره يعني هذا أنت فارس مسرحي. نعم. شو رأيك بغير جنى وأنني أتأنني سبابة المتندمين؟ الله يا ريت بدي سلك الله وأنا مسألك ليش؟ أنا بدي أقول لي أنا مسألك ليش؟ أنا مسألك ليش؟ ليش؟ أول شيء لأنه أنت يعني الوهابي، يعني في جماعة من اللي من تلاميذك نقرأ كتبك، ده صراحة مسائل مش فيها لف وعجر. في ناس من اللي يعني من اللي بيقول أنا سلفي أو أنا وهابي أو من تلاميذ الشيخ ناصر، ما هذا بيقول في بالك؟ لا لا تفتري على الناس. أنا دقيقة حتى أسمع أكثر من حد. ما حدا بيقول أنا وهابي سلفي. لكن انت قلت بيقول وهابي، اعطي بالك يعني. في هناك رادار سبب الكلام هناك رادار انتبه. ايوه بقول انا من تلاميذ الشيخ ناصر، انا من تلاميذ الشيخ ناصر واحنا كذا، ولكن يتكلم كلام التجسيم بعينه. سبحان الله. عندك مثال؟ عندي مثال. هاتوا نشوف. يعني مثلا لما نقول لك انا بقول بان الله، لاحظ نعاود معلش لو بنعيد كلام، في السماء لاحظ حقيقة، ولا نقول بلا مكان ولا مش عارف شو كذا، يعني مش ذي الكلام الطيب اللي انت حكيته. انا هقول لك الان الله يعني اسمع اسمع الله في السماء حقيقة، الله في السماء حقيقة، والله والله سميع بصير حقيقة. خالفني لشوف انت انت جبت قليل. اسمع اسمع لا تركني هلا تركني يعني اقول لك حقيقة ولا يخرج الى مكان. صارت مشرقة، رجعنا رجعت حريمة سجلها، رجعت حريمة لا عدد سجلها سجل مسجل. بدي اقول لك كمان بعدين بقول لك الله عز وجل الكلام اللي مو له. ماشي الله يهديك. انت خالفني الان فيما اقول انا. لا ما خلص كلام. وقال لي خالفني بدي اجاوب بسرعة عشان البرينة انا. ما شاء الله ما شاء الله. في معك ثاني؟ هاي شو جاي من الرياضة ولا من ترك الرياضة؟ لان الرياضة رياضة ثانية، رياضة علمية رياضة بدنية، فهو الظاهر ظاهر هو موجه كل رياضته للرياضة البدنية، ما عنده رياضة علمية. خالفني في قولي أن الله عز وجل حينما قال وهو السميع البصير، أقول هو السميع البصير حقيقة، خالفني لشو؟ الآن مع كلامك ما بنستطيع نخالفك. وين كنت قبل الآن؟ أيوة وين كنت قبل الآن؟ معلش وين كنت قبل الآن؟ لأنهم كانوا يقولوا بالأجيب أنا مسألة عسى كل شيء كان يقول يا أخي الله يهديك. أنت الله يهديك. أنت الله يهديك. أنت معنى كنت في هذه الحقيقة، أنا بقول الآن وهو السميع البصير حقيقة. اسمع الله يهديك الله يهديك الله يهديك.

يا جماعة الخير بدنا نسأل نستفسر مسائل. قالوا مشغول وكبير بالسن وما بحضرش. فهل تأذي هذا الآن؟ أنا لم نسألك هذا عذر إليك. أنا عندي عذر لأنه أنا طيب شو تعمل بقوله تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا؟ مش فاهم السؤال يعني. عقدك طبعا قدموا لك العذر يا جماعة. خلاص ما عاد تطرق بابه ما عاد تفتح لهاته هذا عذر إليك. والله هذا فعلا هذا قصور قصور هيك بدي اياك تعترف بالخطأ لانه اللي ما بيعترف بالخطأ ما بيفي عنه ولا بيرجع عنه ابدا. ولذلك شو قلت لك انا ليش اعتبت يعني بما انه هاي مش عقيدتك وانت تنزيها يا اخي الله يهديك. هلا انت مجيئة كده هنا مجيئة اسمع الله يهديك الاشكالات كثيرة مش ما المشغول عنها الا اللي وقعوا في هذه الاشكالات مش الذين افترى عليهم كل سرية ما بتتحملها الجبال. الأرباني مجسم ابن تيمية مجسم الله أكبر على الظالمين على الطاغين. هذول نصبوا أنفسهم لعقيدة السلف التي هي بين التجسيم وبين التعطيل. قال الله قال رسول الله على الكيفية التي أرادها الله. هذا مجسم ويكرر لا تكاد تخلو صحيفة اسم. أين أنتم؟ قول الآن مجيكم إلى هنا. طب والله جزاء الله خيرك. جزاء الله خيرا جميعا. شيخ أردت في لفظة معلش. تفضل. الآن في كلامكم صحيح البيضاء بلاش يفكروها زي ما فكرها واحد بالقديم. كيف؟ كيف؟ عارفين عم يفكرونها. كل الغفران. خلي واضح. أنا بسأل الأخ يا عبد الرحمن شو تقول هذه الكلمة؟ كلمة صحيح البيضاء يا أخي. قول شيخنا انه حتى نكتب لكم صفحة الموضوع عندنا ما تفهموا منها انت ولا انا متأجرك يا سيدي. نحن الشيخ بعد ما جلسنا معاه والحمد لله وجدنا يعني على خير ما نريد كنا ايش هذه ما فيش عم جزء واحد خصم لا لا بارك الله فيك ليس خصم هو حتى الاستحقاق وهذا ممتاز انه يعرف يعني ممتاز انه مسكي استحقاق بس انا بارك الله فيك انا خليك معي ذكر هذا الكلام ان الشيخ يعني انت يعني انت ما بصير انا اقول عبد الرحمن اسمع يا اخو هل يحق لهذا الرجل ان يتهم شيخنا بهذا وهو يعتقد معنا جاد بهذا لان جلس جلس مع شيخنا او الشيخ بقدر الله عز وجل اجتمع فيها في وانا اعترفت عليه وقلت له كيف تقول يا حسن هذا الكلام على شيخنا فابى ان يرد هذا الكلام فارجو بارك الله فيك هذه اي نعم ابى مسجل من الشيخ ناصر الكلام اليوم يعني ما كنا نتوقع يعني حقيقة ما بقول لك يا جماعة خذوا وصرحنا فيه للشيخ يعني. تذكروا هذه الحقيقة التي يقولها العلماء وما آفة الأخبار إلا رواتها. أنا أعتقد أنه بدي اضطر انا اقول شيخكم او حسن السقاط ما شئتم. حسن السقاط طلع الحقة الدفي من قلبه واجتمع مع الشيخ الألباني لا تغير من ضلاله الى هدى لا يعرفه حتى هذه الساعة. يحبوا يجتمع معكم؟ والله يا ريت يجتمع معكم. اسمع اسمع يا كلام جميل والله. اسمع لانه الاجتماع معي له شروط. يا ريت مش على طريقة عبد الرحمن عبد الرحمن مش على طريقته لانه هوري لكل جلسة علمية. والله يا ريت تشرط والله طول طول بالك شوي افهم. ونحن قبل ما نعرف الرجل اتصل بي هاتفيا هاي من بضع سنين قال هو بيريد يبحث موضوع التوسل. كنا نطيب وتواعدنا وإجا وجلسنا في غرفة الضيوف هناك. نعم قل عليك يا موسيقى تسعى والله أنا أعرف قديمة بس ما بأرخ. المهم هو بدأ يتكلم فيما ما لم نجتمع ونتواعد من أجله. قلت له